بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. Yeah. استخدمت الهران لا يغني الصوت كان اول حلو كان ترتيب الطبلة الصوت كان تقطع لا تروح No! Thank you. Oh. Oh, Oh,